وإن كان أفضل منه. ثلاثة قلنا أقوال وأفعال. فالأقوال هي أذكار، أعلن هذه الأذكار هي إيش؟ قراءة القرآن. فإذا كنت في حال الحال الذي تقرأ فيه القرآن عليك أن تركز ذهنك وفكرك وعقلك على فهم ما تقرأ، ولا ينبغي لك أن تتفكر في معاني أخرى وإن كانت مطلوبة في وقت في حال آخر. يعني لا تفكر في التسبيح والتهليل والذكر والدعاء في المواضع الأخرى، لا تشغل بالك بأمر أنت الآن ينبغي أن تكون مشغولا به ولو كان ما يعني غيره أعلن. القرآن قراءة القرآن أعلى الذكر، إذا كنت فيه فلا تشغل بالك بالتفكر في التسبيح أو التهليل أو كذا. أهم من ذلك أنك إذا كنت في حال التسبيح، حال التكبير، حال الذكر، قال لك إذا كنت في هذا الحال وهو مطلوب منك، متى يكون مطلوب من التسبيح؟ في الصلاة، في الركوع. إذا ركعت يعني قال يقول رسول صلى الله عليه وسلم اجعلوها وتسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعك في السجود يسبح باسم ربك الأعلى ويدعو بما شاء. في حال الركوع لا ينبغي أن تقرأ القرآن، القرآن على الذكر، لكن في حال الركوع لا تقرأ لأن الله ما أمرك في هذا الحال. إذن فلا تشغل بالك عن التسبيح في الركوع، وكذلك يعني التسبيح في السجود والدعاء في السجود. إذن فيقول الشيخ لا يشتغل عن معنى ذكر من الأذكار بمعنى غيره من الأذكار وإن كان أفضل منه، لأنه سوء أدب. لماذا سوء أدب؟ مخالف لأمر الله، أمرك الله أن يعني أن تفعل هذا، أن تقول هذا القول في هذا المكان أو في هذا الحال تقوله، ولا تشغل نفسك. هذا كما قال الشيخ سوء أدب لأنه مخالفة لأمر الله، وفيه أيضا إشغال للفكر يعني بالاختلاط الفكر بين هذا وبين هذا، والأمور والصلاة مرتبة على أحوال معينة من أجل استكمال الخشوع والتذلل لله سبحانه وتعالى إذا جاء بها على الوجه المشروع. قال ولكل مقام مقال يليق به ولا يتعدى، وكذلك لا يشتغل عن معنى من معاني القرآن باستحضار معنى غيره. خلص أنت قرأت آية فيها وعد فيها رجاء، إذن فركز على هذا الوعد والرجاء لعل الله سبحانه وتعالى يعني يكتبك في أهلك، ولا تشغل نفسك بغيره. قرأت آية فيها وعيد، إذن فأفهم معناها على هذا النحو ونحو ذلك. قال وإن كان أفضل منه لأنه سوء أدب لمخالفته أمر الله، ولذلك تكره قراءة القرآن في الركوع والسجود، ويكره التسبيح في القعود مكان الدعاء. قعود جلسة بين السجدتين، ما هو المشروع فيها؟ الدعاء، فلا يشرع فيها التسبيح، يكره فيها التسبيح. والسجود مشروع فيه الدعاء، مشروع فيه الدعاء ومشروع فيه التسبيح، فلا يشرع فيه القراءة. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وإذا دعا، إذا دعا المصلي ما إذا في صلاة، وإذا دعا فليتأدب في دعائه. عليك أيها المسلم في الصلاة وفي غيرها إذا دعوت الله سبحانه وتعالى تأدب في الدعاء. التأدب في الدعاء بامتثال أمر الله في الدعاء، ادعوه تضرعا وخفيا ودون الجهر من القول. والله سبحانه وتعالى قال في بعد الدعاء قال إن الله لا يحب المعتدين. الاعتداء في الدعاء تجاوز الحد، ومنه رفع الصوت عالية. رسول صلى الله عليه وسلم لما سمع يقول الشهادة، لما سمع بعض الصحابة يرفعون أصواتهم بدعائهم إلى آخره قال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون كما قال عليه الصلاة والسلام سيأتينا هنا. فإذا يقول الشيخ وإذا دعا فليتأدى في دعائه بالتضرع، التضرع هو التذلل والاستكانة. كثير من الناس إذا طلب شيئا من شخص من الخلق يعني البشر تجده يخفض الصوت ويرخي يعني جفنه وأطرافه كذا، وأيضا في مشيته أو في وقفته أو في جلسته إلى آخره يتدلل. لمن؟ لبشر. من أجل ماذا؟ شيء من حطام الدنيا مهما كذا مهما كانوا عليه. أنت أمام خالق البشر رب البشر في دعائك، إذا كما قال لك سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تضرع التذلل والاستكانة. لمن؟ للخالق سبحانه وتعالى. وكلما تضرعت واستكنت وخشعت وتذللت وخضعت لرب العزة كلما زادك رفعة وقوة وعلوا وعزة. قال والإخفاء من أدب الدعاء أن تخفي، من أدب الدعاء أن تخفي. ادعوا ربكم تضرع يعني استكانة و استكانة وتذللا وخفية، أن تخفي. نعم، إلا في المواضع التي ورد الأمر ب يعني الرفض بإظهارها، ولكنها في الحدود التي لا تتجاوز أو تكون من التعجيل. قال والإخوة لقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، فالتفات الجنان عما ذكره أو ما ذكرناه، يقول عما ذكرناه إعراض عن رب سبحانه وتعالى بأفضل أجزاء الإنسان. التفات الجنان يعني القلب، التفاته التفاته يعني ايش؟ غفلته والسرحان عما هو فيه من العبادة. التفاته يقول عما ذكر، عما ذكرناه من التفكر في معاني القرآن وفي معاني التسبيح والدعاء وفي نحو ذلك، يقول هذا إعراض عن الرب سبحانه وتعالى بأفضل أجزاء الإنسان الذي هو ايش؟ القلب. والإعراض عمن تخاطبه وتحدده وتدعوه وترجوه أليس سوء أدب؟ من البشر. يعني إذا كنت متجها إلى شخص تحدثه وكذا لا فأعرضت به يعني بوجهك عنه إلى آخره، يعتبر سوء أدب وقلة أدب وقد يعاقبك. وإن أعرضت بقلبك وغفلت هو يتكلم معك أو تتكلم معه وأنت غافل إلى آخره، أيضا يلومك هو ويلومك هو. هذا إذا كان مع البشر، فكيف مع خالق البشر سبحانه وتعالى؟ فالتفات الجنان يعني القلب عما ذكرناه من الدعاء والتضرع والتفكر في القرآن ونحوه إعراض عن الرب سبحانه وتعالى بأفضل أجزاء الإنسان الذي هو القلب. وليس الالتفات بالأركان كالالتفات بالجنان. الالتفات بالأركان ممنوع، الصلاة الالتفات بالأركان يعني بالأركان اللي هي جوارح ممنوع في الصلاة، لا ينبغي أن يلتفت. يعني نهى رسول صلى الله عليه وسلم أن يعني عن الالتفات في الصلاة، بل شدد في هذا مع رفع الرأس في حال يعني الصلاة إلى آخره، فممنوع منهي عنه. والالتفات بالقلب أشد، ليس الالتفات بالأركان كالالتفات بالجنان، لأن الالتفات بالجنان مفوت لهذه المصالح التي هي أم العبادات وأس الطاعات، وعنها تصلح الأجساد وتستقيم الأبدان. فمن صلى على هذا الوجه يعني الذي ذكر بتدبر وتذكر وخشوع وتذلل وحضور قلب، من صلى على هذا الوجه كانت صلاته كاملة ناهية عن الفحشاء والمنكر. وعلى هذا يحمل قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كثير من المصلين يقعوا في الفحشاء والمنكر، كثير من قد يقول قال طيب ليش هؤلاء المصلون ما يقعون في هذه والصلاة تنعى الفحشاء؟ نقول هنا إن صلاة من أو إن صلاة الذي يقع في الفحشاء والمنكر لم تأتي على الوجه المطلوب المشروع. جاهد نفسك لتكون صلاتك أقرب إلى الكمال، أن الكمال والتمام فيها يكاد يكون متعدد، لكن جاهد نفسك أن تكون صلاتك أقرب إلى الكمال لتنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذا حقيقة، يعني الذي يصلي وغالبا ما يعني لابد أن ينوع في قراءته، إن كان مصلي إمام أو كان مصلي منفرد أو كان يصلي خلف إمام، فلا بد أن يعني في أثناء الصلوات الجهرية، صلوات الجهرية في صلوات كم؟ ثلاث، صلاة الفجر، صلاة العشاء، وصلاة المغرب. ففي كل صلاة سيسمع آيات غير التي سمعها في الصلاة الأخرى في الغالب، هذه الآيات فيها تنويع مما ذكر، ففيها الوعد وفيها الوعيد، فيها صفة الرحمن، فيها الأمر بالطاعة، وفيها النهي عن المعصية. فإذا كنت متدبرا لما يقرأ في صلاتك وحاضر القلب فيها وحريص على فهمها ومعرفة معانيها وتطبيقها، وهي متكررة معك في اليوم والليلة ثلاث، هذا الذي تسمعه والذي تقرأه أنت بنفسك اثنتان يعني خمس مرات، لا شك أنك إذا استفدت من هذه المعاني ورجوت عند الرجاء وخفت عند الوعيد وامتثلت وعزمت على الامتثال بالطاعة وعزمت وامتثلت على الانتهاء عن المعصية وتفكرت في صفات الرحمن سبحانه وتعالى التي تقرأ عليك في هذا، هذا التكرار لا شك أنك ستكون تخرج بصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر. ثم الشيخ يقول رحمه الله تعالى: وما أجدر مثل هذه الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن من اتصف بهذه الأحوال والملاحظات كان إذا تحلل من الصلاة فريب العهد بذكر هذه الصفات والأحوال الزاجرة عن الفحشاء والمنكر. انتقل بعد ذلك إلى نوع آخر من أنواع العبادات البدنية، قال: وهي إسقاطات. إسقاط يعني تنازل عن حقوق، عدم أخذ حقوق، تنازل عنها عبادة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. قال: إسقاط الحقوق، حق لك تسقطه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، كالإعتاق. الاعتاق هو يعني يكون له ملك من يعني المماليك في وقت زمن الرق فيعتق، يعتقه يعني تنازل عن حقه وأسقطه. كالاعتاق في الكفارات، يعني الكفارات كلها يعني أو معظمها بل كلها يكاد كلها كان فيها الاعتاق، فهذا أمر يعني بحثه يطول ووقته الآن غير يعني لا حاجة إلى تفصيل قول فيه، لكننا نؤكد على أمر وهو ما دعت إليه المواثيق الدولية والأمم المتحدة وحقوق الإنسان ونحو ذلك من يعني حرية الإنسان والعمل على يعني النهي والمنع من استرقاق البشر إلى آخره. هذه الدعوة جاءت متأخرة جدا، جاءت متأخرة جدا، سبقها الإسلام يعني بكثير، وقد جاء الإسلام والناس يسترق بعضهم بعضا بسبب بأسباب واهية وأسباب طغيان وفجور وأسباب القوة، القبيلة القوية أو الأمة القوية أو كذا إلى آخره، في الحروب إلى آخره يسبي بعضهم بعض فيحصل الرق، ولهذا كان الرق منتشر في الدنيا كلها في جزيرة العرب وفي غيرها. جاء الإسلام وبالتأكيد يعني إسلامه فيه من الحكمة يعني مراعاة أحوال الناس ووصول بهم الترقي بهم إلى الأحوال الفاضلة، الشيء الكثير المعروف في تشريعاته التي جاءت منها مثلا موضوع الرق، لا نريد أن نفصل به كثيرا، لكن من الوسائل التي يعني اتخذها الإسلام لمحو أو للتقليل من الرق هو مسألة يعني الحث على الاعتاق، حث على الاعتاق و يعني اسقاط هذا الحق عن لمن يعني يملك شيء من الرقيق، والالزام به في مواضع معينه وهي الكفارات، كفاره القتل فيها اعتاق، كفاره الظهار فيها اعتاق، كفاره الوقاع في رمضان فيها اعتاق، بل كفاره اليمين فيها ايضا اعتاق. اذا جميع الكفارات يعني اولها اعتاق ورقبة، لماذا؟ كان حرص على يعني تحرير الرقاب إلى آخره. ثم يعني الوسائل الأخرى التي علمت بدين الله سبحانه وتعالى. فقال هذا إسقاط كالإعتاق والكفارات، والإبراء من الديون. الإبراء من الديون، الإبراء من الديون هذا حق بين الإنسان وغيره، حقوق اجتماعية تعاملا. الدين لك على على على اي كائن على على اي بشر سواء كان مسلما او غيره، ده لك دين مستحق وهذا حقك، ومن حقك ان تاخذه تطلبه اذا حل وقته. لكن الشرع جاء ب يعني شيء من بالتسامح في بعض الامور، وان جعل من يسقط حقه او بعض حقه من الدين المستحق، هذا نوع عبادة. أنا تعامل مع الناس لكن نوع عبادة. والله سبحانه وتعالى قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فإسقاط الدين عن المدين حتى لو كان موسرا، إسقاط الدين عن المدين وإن كان محسرا من باب أولى، هذا نوع من العبادات البدنية التي يثاب ويؤجر عليها الإنسان، وإن كانت هي في ظاهر في حقيقتها تعامل بين البشر بعضهم مع بعض. والإبراء من الديون والعفو عن الإساءات، العفو عن الإساءات إسقاط الحق. قد يسيء طبعا، ما في شك أن الإنسان لا بد أن يعيش في بيئة معينة في مجتمع، وإذا اجتمعنا ولا يمكن في الحال في الغالب يعني الله سبحانه وتعالى طبع الناس على أنهم يعيشوا مع بعضهم، ولا تصح حالة أو يعني تستقيم حالة الإنسان أن يعيش منفردا. ولهذا قالوا أهل الاجتماع كذا، قالوا الإنسان مدني بطبيعة يعني، بل حتى الألفة يعني التآلف بين الأجناس موجود حتى في الحيوانات، تجد مجموعات الطيور، مجموعات كذا، حتى مجموعات الوحوش إلى آخره، يعني تجمعات حيوانية يعني أشياء حية. الإنسان مجبور على التجمع، ولا يعني تستقيم حياته إلا إذا عاش مع غيره. ومن هنا جاءت الشرائع اللي تقوم تعاملات الناس مع بعضهم، ولتقيم علاقة يعني القرب والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في أمور العبادات. وجعلت هذه الشريعة، بل شرائع سماوية كلها، جعلت من التسامح في التعاملات بين البشر بعضهم مع بعض نوع من العبادة، نوع من العبادة. فأنت في مجتمع في بيئة، والمصالح قد تختلف، مصالح الناس قد تختلف. يعني لو كان اثنان في عزبة، عزبة يعني ايش ما يجتمع فيه اثنان يعني، او كثر من العزاب يعني غير. لو كان اثنان من طلاب في جامعة، طلاب من مركز أو في المركز أو في شبك أو عمال في كذا إلى آخره، اثنان لا يمكن أن تجتمع أن تتفق جميع رغباتهم، وقد يختلفان حتى على نوعية الطعام والشراب الذي يشربه وكذا إلى آخره. هذا فضلا عن الأشياء الأخرى والمصالح الأخرى، فلابد من الاختلاف. وإذا كان الاختلاف حاصل لابد أيضا من التسامح، بل إذا كان هذا الاختلاف طبيعي بين الأشخاص قد يتطور إلى شقاق، إلى خصومة، إلى كذا، ثم يحصل منه إساءة. بناء على هذا الاختلاف قد يحصل إساءة من بعض الناس إلى بعض. عند حصول الإساءة ما هو العمل؟ الدين الإسلامي بيّن الحقوق، من له حق يأخذه، من له حق يأخذه، واتباع الله سبحانه وتعالى عندما قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ثم قال كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. وقال سبحانه وتعالى ما في آية أخرى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بالإحسان. قبل ذلك قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة إلى آخره. إذن ثم قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وفي الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحث عن العفو والتسامح، ومن عفى وأصلح فأجره على الله. يؤتى يوم القيامة ويقال أين الذين أجرهم على الله؟ الذين أجرهم على الله هم أولئك العافون. ولكن يا أخوان هذه المسألة ليست سهلة، مسألة العفو عمن أساء إليه، سواء كان إساءة أدبية أو إساءة معنوية أو إساءة مادية في نفسك أو في مالك أو في عرضك. العفو أمر من أعلى درجات الإحسان. الله سبحانه وتعالى عندما يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا عليك أيها المؤمن إذا أصبت بشيء من هذه الابتلاءات إدوان بعض الناس عليك في شيء، لا تقول أن ظلمني ولا بد أن أخذ حقي، هذا حقك نعم. ها؟ ولمن انتصر بعد ظلمه بعد ظلمه الله سبحانه وتعالى يقول والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، لكن الآية بعدها بعد ذلك يقول ولمن صفح غفر صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عن اليهود الذين كانوا يعني يدبرون له المكائد وكادوا يقتلونه، أرادوا يقتلونه عليه الصلاة والسلام، وفي كل موقف لهم يعني موقف بديء منه عليه الصلاة والسلام وإيذاء، ويقول بعدما ذكر صفاتهم قال فاعفو عنهم واصفح، فاعفو عنهم واصفح ولا تك ولا إيش ولا ولا تزالوا تطلع على خائنة منهم، بعد أن ذكر صفات لهم كثيرة بهذا ولا تزالوا تطلع على خائنة منهم، ثم قال فاعفو عنهم واصفح. إذن العفو والصفح يأتي عند المقدرة ويأتي عند شدة الإساءة، ولكنه أما الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قالوا في آيات أخرى إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين. الإحسان يعني ذكر في آية أخرى إيش في الآية التي في سورة الشورى وغيرها، والكاظمين الغيظ والعافين على الناس والله يحب المحسنين. فمن الإسقاطات التي هي عبادة نوع عبادة بدنية الإسقاط الحقوقي بالعفو عمن ظلمك لأخذ مالك أو يعني ظلم في بدنك أو في عرضك أو غيره، ولكن هذه تحتاج إلى قوة إيمان، قوة إيمان ويقين. ومن ما يساعدك على ذلك يا أخي المسلم استعرض مواقف السلف الصالح المؤمنون كيف أوذوا رسل الله سبحانه وتعالى وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، أوذي الأذى الشديد الإيذاء الشديد في نفسه وماله وأهله وعرضه صلى الله عليه وسلم وبدنه، كان يلقى السلا هو إيش روض أو إيش يعني كرش الدابة على بين كتفيه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وكان يعني ومع ذلك جاء جبريل وقال اطبق عليهم هذا ملك الجبال، ملك الجبال يقول عندما يعني أوذي وذهب إلى الطائف وحصل له من الأذى أيضا من هذا الطائف يومئذ، ثم في الطريق وهو في حال يأس ليس يأس صلى الله عليه وسلم لا يأس من رحمة الله، إنما في حال حزن شديد في حال تألم من موقف قومه منه، ودعا دعاءه المعروف اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس اللهم إلى آخر ما هنالك، جاء جبريل ومعه ملك الجبال وقال يا محمد هذا ملك الجبال يتأمره أن يطبق عليهم الأخشبين جبلين في مكة لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكلما اشتد الأذى بالمسلم وكلما قوي إيمانه استطاع أن يتغلب على نفسه، نعم النفس غريزة الانتقام والأخذ الحق موجودة، لكن بقوة الإيمان تستطيع أن تعفو وتصبح، لأن مقابلك أو لك شيء من الأجر والثواب في الدنيا والآخرة أعظم بكثير مما فاته، وتستطيع أن تروغ نفسك على ذلك باستعراض مواقف العظماء من الأنبياء والصحابة والصالحين الذين أوذوا في الله وأوذوا في دنياهم بغير حق، يعني بغير حق، وصبروا واحتسبوا وعفوا وكانت لهم الذكر الحسن في الدنيا والأجر العظيم في الآخرة. ثم يقول الشيخ لعله يؤكد ما ذكرناه، ويتفاوت شرف الإسقاط، إسقاط الحد، يتفاوت شرف الإسقاط بتفاوت رتب المسقط فالعفو عن القصاص أفضل من العفو عن حد القتل. واحد اعتدى على قريب لك صديق قريب كذا إلى آخره فقتله، إذن حقك أن تستوفي القصاص. وواحد اعتدى عليك أيضا بقتل ورماك رمى مسلم بجريمة الزنا، قتل الشرع هو الرمي بالزنا، كلاهما أذى، لكن تقوية النفس أكبر، فالعفو عن ذلك أكبر. نعم. قال والعفو عن حد القذف أفضل من العفو عن التعزير، وحسب أو شتر أو كذا إلى آخره، فوجب لك التعزير أن يعذر بجلدات أو بتغريم مال أو بحبس كذا، ثم عرض عليك أن إما أن تعفو عنه وإلا أن يؤدب ويعذر. العفو عن هذا أقل من العفو عن ذاك الذي فيه حد 80 جلدة. قال والإبراء من الدينار أفضل من الإبراء من الدرهم، كمثال أن يبرئ مدين بدين يعني شديد كثير أفضل من أن يبرئه من دين أقل، وكل بحسبه. هذا طبعا ليس هذه على قاعدة مضطردة، الإبراء من الدين الكثير لا شك أنه أفضل من الإبراء من دين قليل، لكن ايضا يختلف اختلاف احوال المبري والمبرئ والمدينة، دائما المدينة قد يكون هذا الدائن احول ما يكون الى دينه وهو قليل ويبرئ منه. وعندئذ جاء قال درهم غلب او سبق 100 درهم او 100 درهم، وكذلك يتفاوت شرف التمليك بتفاوت رتب المملك، فإخراج بنت مخاض في الصدقة أفضل من إخراج الشاة، وإخراج بنت اللبون أفضل من إخراج بنت مخاض، وإخراج الحقة أفضل من إخراج بنت اللبون، وإخراج الجذعة أفضل من إخراج الحقة، وإخراج التنينية أفضل من إخراج الجذعة. هذا جعل هذه الأمثلة في صدقات الزكاة. يقول يتفاوت شرف التمليك بتفاوت رتب المملك، يعني هو بشكل عام ملكته دارا واحد فقير تعرف عنده وذو عيال وليس له يعني دخل وليس له دار يملكها أو يسكن فيها، فاستأجرت له سكن مناسب، هذا حق يعني هذا تمليك، يعني تمليك جيد بمعنى انك ملكت ومنفعت هذه الدار او هذا المكان، هذا امر طيب. لكن الاخر جاء وقال لا لا انا اشتري هذه الشقة اللي فيها وهذه الدار اللي فيها اشتريها واعطيها، ايهما افضل؟ ملكه وهكذا. كذلك في الواجبات، هنا ذكر الشيخ فيما يخرج من الزكوات، فذكر في الزكاة وهذا مثال في الزكاة، قال فإخراج بنت مخاض الصدقة أفضل من إخراج الشاة. بنت المخاض وبنت اللبون وابن اللبون وكذلك والحقة والجذعة، هذه أسماء ومصطلحات ربما أكثركم لا يعرفها الآن لأنها مصطلحات عند أهل الإيش أهل الإبل عند أهل الحلال أهل الماشي، وهي خاصة بالإبل. فبنت المخاض يعني من مضى لي يعني ما كانت أمها ما مضى لها سنة، يعني كان لها سنة دخلت الثانية، وبنت اللبون وابن اللبون ما مضى له سنتين ودخلت الثالثة، والحقة ما مضى لها 3 سنوات ودخلت الرابعة، سميت حقة لأنها استحقت الأهل كانت أنثى أو استحقت أن يحمل عليها، والجذعة ما مضى لها 4 سنوات ودخلت الخامسة، والثنية ما دخلت في أو ما مضى لها 5 سنوات ودخلت في السادس. فكلما كبر سن الدابة أو الحيوان، وهذه بالنسبة للأنعام يعني جملة الأنعام، كلما كان أفوت. فبنت المخاض مضى لها سنة يعني يستفاد منها في إيش؟ من لحمها، لا يستفاد منها إلا من لحمها بنت المخاض، أو إذا أراد أن يربيها يحتاج إلى وقت حتى سنة. وبنت اللبون مضى لها 2 سنوات او ابن اللبون، وكذلك ابن المخاض، ابن المخاض 1 سنة وابن اللبون 2 سنين وابنة المخاض كذلك. إذا مضى له سنتان لا شك أنه في استفادته من لحمه أوفر. نعم قد لا يستفاد منه في حمله ونحوه لأنه ما يزال صغير، لكن أوفر في اللحم. بنت المخاض، بنت الحقة، الحقة هذه التي مضى لها 3 سنوات وداخلة في السنة الرابعة، الفائدة منها أكبر سواء من حيث وفرة اللحم فيها أو من حيث استخدامها في الحمل عليها أو كذا، أو من حيث إنتاجها لأنها يعني استحقت الفحل أن يعني يضربها الفحل فتنتج. فالزكاة الواجبة في بهيمة الأنعام أو في الإبل إذا كانت إذا بلغت 25 إذا بلغ عنده ملك الإسلام 25 رأسا من الإبل هنا تجب الزكاة. طبعا تجب الزكاة إذا مالك 5 من الإبل، 5 من الإبل فيها شك، لكن في 25 إذا وصلت 25 يرتفع المضروب يكون إيش 25 يخرج فيها ماذا؟ ما يخرج فيها الزكاة، يخرج فيها بنت مخاض، بنت إيش مخاض، هذه الواجب. فلو جاء العامل الذي يعمل يعني يجلب أو يعني مال الزكاة طلب وقال له انت يجب عليك بنت مخاض ما ضع لها سنة، قال لا خذ هذا ابن لبون او بنت لا بنت لبون لما ضع لها سنة ليش مني واجب علي بنت مخاض لو انا اعطيك اكبر، هذا افضل تنبيك وتبرع واحسان افضل. وهكذا فيما يعني كبر في الدرجات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.